أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا Amen. تذكروا فإذا هم مبصرون

you. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ما وزن كما تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما ربنا ويعلمنا.